لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. ونسأل الله عز وجل في هذه الساعة الطيبة المباركة أن يعيد للعرب والمسلمين مجدهم وعزهم، وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وأن يرد الناس إلى الحق والعدل، وأن يهدينا ويهديكم جميعا إلى صراطه المستقيم، آمين. وأن يدفع عنا وعن بلادنا كل معتد أثيم وكل ماكر أو خبيث لئيم. نحييكم أحبتنا الكرام هذه المرة من بوابة مصر الشرقية، من على الحدود المصرية الفلسطينية، من أرض الخيرات والبركات، من أرض الفيروز، وبالتحديد من ساحة مسجد المدينة بمدينة رفح بمحافظة شمال سيناء. ويسعدنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل الثقافية وإذاعة شمال سيناء شعائر صلاة ثاني جمعة في شهر الله ربيع الآخر عام 1429 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مشاركة من التلفزيون المصري أبناء سيناء عامة وأبناء مدينة رفح وشمال سيناء خاصة بذكرى تحرير الأرض وصيانة العرض، هذه الأرض التي امتزجت بها دماؤهم وأرواحهم فحرروها من دنس الأعداء الذين داسوها حوالي 15 عاما منذ 1967، وحتى حرروها بدمائهم في سنة 1982. ولم يكن ذلك ليحدث صدفة، ولكن لأن المصري قد صمم على استعادة هذه الأرض بكل ما يملك من مال وأنفس وأرواح، فقد وفقه الله عز وجل إليها. وصدق في هذا المصري قول رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه خير جند الله على الأرض، فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا من أهلها جندا كثيفا فذلك الجند خير أجناد الأرض. فقيل: ولما ذلك يا رسول الله؟ قال: لأنهم وأهليهم في رباط إلى يوم القيامة. فالأرض عند المصري هي العرض، يقول: أموت أنا وتحيا مصر، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. ومصر تقول بلسان حالها للجميع في كل العصور والأزمان: أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ودراته فرائد عقدي، أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي، ما رماني رام وراح سليما من قديم عناية الله جندي، كم بغت دولة علي وجارت ثم زالت وتلك عقبة التعدي. أيها الأحبة الكرام، ويحضر معنا هذه الجمعة الطيبة المباركة في مسجد المدينة بمدينة رفح المصرية جمع من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة شمال سيناء، والبداية مع القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة

وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون وإنا على قادرون وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للا لكم في الأنعام لعبرة وشجرة تخرج من تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا فلهم أجر غير ممنون. فما يكذب يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل